بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في استكمالنا لشرح كتاب الصرف الصغير. كنا قد ذكرنا أن المؤلف قد رتب الكتاب وقسمه على 5 أقسام: الأول في الميزان الصرفي، والثاني في الأبنية، والثالث في تصريف الأفعال، وقد انتهينا منها. ثم بدأنا بالقسم الرابع وكان في تصريف الأسماء، وذكر أن فيه 6 أبواب. بدأنا بالباب الأول وهو تقسيم الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله، فقال: تقسيم الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله إلى صحيح وشبه صحيح ومقصور ومنقوص وممدود. الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله ينقسم 5 أقسام، ثم ذكر الأول فقال: المقصور، وعرفه بقوله: وهو اسم معرب مختوم بألف اللازمة نحو العصا والمسعى والمستشفى. فقوله اسم يخرج الفعل، قلنا مثل هدى ودعا، فهذا يسمى ناقصا لا مقصورا. وقوله اسم معرب يخرج الاسم المبني مثل متى، لا يسمى في الاصطلاح مقصورا. وقوله مختوم بألف، هذا واضح، لا بد أن يكون المقصور مختوما بألف. ومثل له بالعصا والمسعى والمستشفى اسم ثلاثي ورباعي وسداسي، وكذلك الحبلى والملتقى والجرحى ونحو ذلك. ثم عرف أو ذكر الثاني، قال: والمنقوص، وهو اسم معرب مختوم بياء اللازمة قبلها كسرة. أيضا المنقوص قال هو اسم لإخراج الفعل نحو يرمي ويهدي، وإخراج الحرف مثل في، فهذه لا تسمى منقوصا. وقوله اسم معرب أيضا لإخراج الأسماء المبنية مثل الذي. وقوله مختوم بياء لازمة قبلها كسرة، يعني مختوم بياء مدية لإخراج نحو ظبي وسعي، فهذا اسم معرب ومختوم بياء ظبي وسعي، ولكن هذه الياء ليست ياء مدية، ليست ساكنة مسبوقة بكسر. وقول الناس ظبي هذا لفظ عامي، أما لفظه العربي فهو ظبي وسعي، ولا يعد منقوصا، فلهذا لا يعرب إعراب المنقوص الذي ذكرناه في النحو. مثل له بقوله: نحو القاضي والمهتدي. ثم ذكر النوع الثالث فقال: والممدود، وهو اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة نحو ابتداء وحمراء. الممدود في الاصطلاح هو الاسم المعرب إذا كان مختوما بهمزة، وهذه الهمزة مسبوقة بألف زائدة. وقوله اسم يخرج الفعل نحو شاء أو يشاء. وقوله معرب يخرج الاسم المبني كهؤلاء، لا بد أن يكون اسما معربا مختوما بهمزة، هذه الهمزة لا بد أن تسبق بألف زائدة لإخراج نحو ماء، فماء مختوم بهمزة، وهذه الهمزة مسبوقة بألف، لكن هل هذه الألف زائدة كلمة ماء ثلاثية؟ وعرفنا أن الثلاثي دائما مجرد ليس مزيدا، إذا فالألف أصلية. نعم. وكذلك كلمة خطأ مثلا مختوم بهمزة، ولكن الهمزة ليست مسبوقة بألف فلا يسمى ممدودا. نحو ابتداء وحمراء وبناء وكساء وصحراء وعلماء. ثم سنقول بعد ذلك إذا كان الاسم منقوصا فحكمه كذا في التثنية، في الجمع، في النسب ونحو ذلك. ولا بد أن نضبط المراد بهذه التقسيمات. ثم قال في القسم الرابع: والشبيه بالصحيح، وهو اسم معرب مختوم بياء أو واو قبلهما سكون نحو ضب ودلو. هو اسم معرب مختوم بياء أو واو لكنهما ليست بمدتين، وإنما متحركتان قبلهما ساكن كضب ين، مختوم بياء متحركة وقبلها ساكن، ودل وين مختوم بياء مختوم بواو متحركة وقبلها ساكن، وكظبي سعي، وكدلو سهو. وإذا سألتكم عن كلمة علي، علي هل هو منقوص مختوم بياء ساكنة أم شبيه بالصحيح مختوم بياء قبلها السكون؟ شبيه بالصحيح. إن علي مختوم بياء مشددة، ما المراد بمشدد؟ حرفان أولهما ساكن، فلهذا يعرب إعراب الاسم الصحيح بالحركات: جاء علي ورأيت عليا وسلمت على علي، ولا يعرب إعراب المنقوص. وكذلك لو قلنا عدو مختوم بواو مشددة أيضا مختوم بواو قبلها ساكن، لأن الواو مشددة عبارة عن واوين أولهما ساكن وليست واو مدية. طيب، والخامس قال: والصحيح. القسم الخامس قال: الصحيح وهو سوى ما سبق نحو رجل وجزء ومسعاة وقارئة وقاضية. الصحيح يعني إذا كان الاسم غير مختوم بألف وهو المقصور، ولا مختوم من بياء مدية كالقاضي، ولا مختوما بهمزة ممدودة كحمراء، ولا مختوما بياء أو واو قبلهما سكون كظبي أو دلو، كرجل ورجال وجزء، وكذلك قاضية مختوم بتاء مربوطة وهي حرف صحيح. وكذلك لو قلنا قارئة، وكذلك لو قلنا مسعاة، مسعى مقصور لكن مسعاة مختوم بتاء مربوطة وهي حرف صحيح، إذن نقول هذا الاسم صحيح الآخر، صحيح الآخر. فهذا ما يتعلق بتقسيم الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله، وسيترتب عليك على ذلك أحكام صرفية كثيرة، بعضها سيذكر لنا في الأبواب القادمة، وبعضه يأتيكم إن شاء الله في صرف المتوسطين أو الكبار. ثم انتقل إلى التقسيم الثاني للاسم، التقسيم الصرفي الثاني للاسم، فقال: تقسيم الاسم من حيث التذكير والتأنيث إلى مذكر ومؤنث. معنى ذلك أن التذكير والتأنيث وصفان خاصان بالأسماء، أما الحروف فلا توصف بتأنيث أو تذكير، وكذلك الأفعال، فإنك إذا قلت محمد ذهب أو هند ذهبت لا نقول في ذهب فعل مذكر، ولا نقول في ذهبت فعل مؤنث، ولا نقول ذكر الفعل ذهب، ولا نقول أنث الفعل ذهبت، وإنما هذا فعل اتصلت به تاء التانيث، وذهب فعل لم تتصل به تاء التانيث، وتاء التانيث إنما هو حرف يتصل بالفعل للدلالة على أن فاعله مؤنث، فالتانيث للفاعل وليس للفعل. ومع ذلك قد تجد من يتساهل ويتجوز فيقول فعل مؤنث أو أنث الفعل أو نحو ذلك، أما التأنيث فإنما يكون في الحقيقة للأسماء، ومحمد مذكر وهند مؤنث، وجالس مذكر وجالسة مؤنث، وهكذا. قال المؤلف: الاسم من حيث التذكير والتأنيث ينقسم إلى مذكر ومؤنث. هنا لابد أن نعرف قبل أن ندخل في شيء من التفاصيل أن التذكير والتأنيث في الحقيقة إنما يتعلق بالمسمى لا بالأسماء. التذكير والتأنيث الذي يوصف بأنه مذكر يعني ذكر أو مؤنث يعني أنثى، الذي يوصف بذلك في الحقيقة هو المسمى. ثم بعد ذلك ننظر في الاسم، فقد يوصف بالتأنيث إذا كانت فيه علامة تأنيث، وسيذكر المؤلف علامات التأنيث وهي التاء المربوطة كقائمة، أو الألف المقصورة كحبلى، أو الألف الممدودة كحمراء. وإذا لم يكن في الاسم علامة تأنيث فإنهم حينئذ سيقولون لفظه مذكر. وعلى ذلك لو وجدنا رجلا وهو ذكر أو أنثى، ذكر مذكر، فإذا سمي بزيد أو خالد فالكلام الآن على خالد. خالد هذا الاسم لفظه مذكر أو مؤنث؟ مذكر. طيب وصاحبه مسماه يقولون معناه، معنى الاسم يعني صاحبه ومسماه أيضا مذكر، فخالد مذكر اللفظ والمعنى. لكن لو سمينا هذا الرجل بطلحة فطلحة لفظه مؤنث لأن فيه تاء التأنيث، لفظه مؤنث ومعناه مذكر. وكذلك الأنثى، لو سمينا امرأة بفاطمة فهذا الاسم فاطمة من حيث اللفظ مؤنث ومن حيث المعنى مؤنث. ولو سمينا هذه المرأة بهند ما في علامة تأنيث، فهند من حيث اللفظ مذكر ومن حيث المعنى صعب، واضح جدا، التقسيمات يعني حياتية، لكن لا بد من ذكرها في العلم. قال المؤلف: ويميز المذكر عن المؤنث، أو يميز المذكر عن المؤنث أشياء كثيرة. يعني كيف تعرف أن هذا مذكر أو مؤنث؟ يقول يميز بأشياء كثيرة كالضمير واسم الإشارة والتصغير والنعتي، نحو هذا زيد العالم وهي هند العالمة. فالذي تستعمل معه ضمير مذكر مذكر فتقول هو زيد، وأما هند هي هند، هذا الضمير. طيب واسم الإشارة تقول هذا زيد وهذا قمر وهذه هند وهذه شمس، والنعت تقول جاءت هند الفاضلة وهذه شمس طالعة، وأما المذكر جاء زيد الفاضل وهذا قمر منير. طيب والتصغير؟ التصغير في نحو تصغير قمر ماذا نقول؟ قمير مذكر، وتصغير شمس شميسة، فعادت تاء التأنيث. طيب وتصغير العين عيينة، فيعود التصغير دلالة على التأنيث، فالتصغير أيضا قد يدل على التأنيث، ولهذا يقول الناظم: اكتشف التأنيث بالتصغير واسم إشارة وبالضمير. طيب ثم قال: فالاسم المذكر هو ما كان مسماه مذكرا. ما المراد بالمسمى؟ يعني صاحب الاسم، وهو نوعان: مذكر المعنى واللفظ. نحو زيد وعاقل، زيد لفظه مذكر ومعناه مذكر، وكذلك عاقل. طيب لو قلنا حصان مذكر اللفظ والمعنى، وجمل مذكر اللفظ والمعنى. والقسم الثاني للمذكر مذكر المعنى مؤنث اللفظ، نحو حمزة وعلماء وجرحى. حمزة مؤنث اللفظ مذكر المعنى، وعلماء من حيث اللفظ مؤنث لوجود الهمزة الممدودة، وأما في المعنى يعني مسماه مذكر، وكذلك جرحى. وكذلك لو قلت مثلا معاوية أو علامة، علامة يطلق على الرجل علامة، مؤنث اللفظ مذكر المعنى، وراوية وهكذا. وأما النوع الثاني وهو المؤنث فقال فيه: والاسم المؤنث هو ما كان مسماه مؤنثا، وهو نوعان، نوعان من حيث اللفظ والمعنى. الأول مؤنث المعنى واللفظ، نحو فاطمة وحبلى وحسناء، فهذه أسماء مؤنثة فيها علامات تأنيث، فهي من حيث اللفظ مؤنثة، ومن حيث المعنى مسماها أيضا مؤنث. وكذلك لو قلت قائمة أو عصفورة، وكذلك لو قلت سلمى، لو قلت نفساء. والنوع الثاني مؤنث المعنى مذكر اللفظ، نحو هند وطالق. هند علم لفظه مذكر ومعناه مؤنث، وطالق لفظه مذكر ومعناه مؤنث. طيب وكذلك لو قلنا مثلا حنان اسم بنت، أو ابتسام، أو سعاد، وأنثى الحمار أتان، أتان لفظه مذكر ومعناه مؤنث، أما الحمار مذكر اللفظ والمعنى. طيب ثم قال: والمؤنث من حيث الحقيقة والمجاز، تقسيم آخر للمؤنث لكن من حيثية أخرى، من حيث الحقيقة والمجاز نوعان. طيب هنا الآن التقسيم أيضا يعود إلى المسمى، المسمى، المسمى بهذا الاسم، إن كان من الإنسان أو الحيوان فتأنيثه حقيقي لأنه يقابل بذكر، امرأة ورجل، أتان وحمار، وهكذا تأنيثه حقيقي. وأما إذا لم يكن من الإنسان والحيوان فتأنيثه غير حقيقي، كتأنيث الشمس. تأنيث حقيقي؟ لا، لا ليس بتأنيث حقيقي. العرب فقط عاملوا هذا الاسم معاملة المؤنث فقط، وإلا مسماه يعني الشمس لا يتصور فيها أن توصف بتذكير أو تأنيث، وإنما عاملوا هذا الاسم معاملة المؤنث. القمر مذكر، هل تذكيره حقيقي؟ لا، أيضا تذكير مجازي. فالتأنيث والتذكير من حيث الحقيقة والمجاز أيضا يعود للمسمى. قال: نوعان مؤنث حقيقي وهو ما يلد أو يبيض، يعني من الناس والحيوانات، وبعضهم يقول ما ينجب، وبعضهم يقول ما له فرج، يعني اضبطه بالذي تريد. الحقيقي هو ما كان من الإنسان والحيوان، هذا تأنيث حقيقي، أنثى، أنثى ومؤنث، نحو فاطمة ونفساء وناقة وبقرة وأتان. والثاني مؤنث مجازي وهو ما لا ينجب، أو ما ليس من الإنسان والحيوان، أو ما لا يلد ولا يبيض، نحو سيارة وشمس وقافلة، قافلة، رحمة، الرحمة والقسوة، هذه ألفاظ مؤنثة لكن تأنيثها مجازي. وأيضا يدخل في التأنيث المجازي جمع التكسير كعلماء، هذا مؤنث بالهمزة الممدودة تأنيث مجازي، وجرحى تأنيث مجازي، وهكذا. فإن قلت طيب والمذكر ألا ينقسم إلى تذكير حقيقي ومجازي؟ ها؟ الباب مذكر أو مؤنث؟ مذكر. هل تذكيره حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. نعم، وقلنا قبل قليل في القمر مذكر، الشمس مؤنث والقمر مذكر. أيضا المذكر ينقسم إلى حقيقي ومجازي. طيب لماذا لم يذكره المؤلف ولا يذكره العلماء حتى في النحو؟ يذكر المؤنث حقيقي ومجازي. لما قلناه؟ وهو أن تقسيم المؤنث إلى حقيقي ومجازي يترتب عليه أثر وأحكام. في النحو مثلا المؤنث المجازي يجوز في فعله المتقدم التذكير والتأنيث، طلعت الشمس وطلع الشمس. وأما المذكر فلا يترتب على كونه حقيقيا أو مجازيا حكم لغوي، فمثلا يجب في فعله التذكير مطلقا حقيقي ولا مجازي، فتقول مثلا ذهب محمد وتقول انفتح الباب، ولا يجوز فتحة الباب أبدا، فلأنه لا يترتب عليه حكم، لهذا لم يذكر. فهم يذكرون التقسيمات التي يترتب عليها حكم فقط. طيب، ثم ذكر المؤلف علامات التأنيث فقال: وللتأنيث ثلاث علامات، الأولى تاء التأنيث نحو رقية وذاهبة. رقية يعني أن تاء التأنيث دخلت في علم، وذاهبة يعني أن تاء التأنيث دخلت على وصف. والعلامة الثانية ألف التأنيث المقصورة نحو سلمى وجرحى، ففي سلمى دخلت على علم اسم امرأة، وفي جرحى دخلت على وصف، جرحى جمع جريح. والعلامة الثالثة ألف التأنيث الممدودة نحو حمراء وأصدقاء. حمراء وأصدقاء كلها صفات. طيب ما في علم دخلت عليه همزة التأنيث الممدودة؟ ها؟ ها؟ ملائكة. ملائكة أصلا يعني المؤنث بتاء التأنيث ليس بهمزة التأنيث الممدودة، ثم تأنيث مجازي. لا لا، مؤنث بألف التأنيث الممدودة مثل حمراء وأصدقاء. ها؟ جوزاء اسم امرأة، ماشي. أسماء لا، أسماء لأنه على وزن أفعال، اسم وأسماء على وزن أفعال. قصواء علم لناقة، مثل زكريا فيه لغة بالمد وفي قراءة سبعية، وهكذا. نعم. طيب، ثم انتقل إلى التقسيم الثالث للاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع، فقال: تقسيم الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع إلى مفرد ومثنى وجمع. هذا التقسيم من حيث دلالة الاسم على العدد، إن دل على واحد فمفرد، وإن دل على اثنين فمثنى، وإن دل على ثلاثة فجمع. قال المؤلف: الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع ينقسم ثلاثة أقسام. الأول المفرد، وهو ما دل على واحد أو واحدة نحو محمد وكتاب وسعادة ورسالة. مثالان للمذكر محمد وكتاب، ومثالان للمؤنث سعاد ورسالة. وأما المثنى فقال فيه: والمثنى وهو الاسم الدال على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون نحو محمدان وكتابان وسعادان ورسالتان. أيضا مثالان مذكر ومثالان مؤنث. وإذا سألتكم عن كلمات زوج، عندي زوج من الحمام، زوج يدل على اثنين أو لا يدل على اثنين؟ يدل على اثنين. هل يسمى في الاصطلاح مثنى؟ لا يسمى. لماذا؟ لأنه لم يدل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. هناك أسماء تدل على مثل الشفع مثلا في كلمة تدل على التثنية، لكن ما يسمى مثنى في الاصطلاح إلا بهذا التعريف، وما سوى ذلك لا يقال عنه مثنى، وإنما يقال اسم يدل على اثنين. طيب، قال والجمع وهو ثلاثة أنواع. إذا فالجمع في العربية ثلاثة أنواع، وهي الأول جمع المذكر السالم، والثاني جمع المؤنث السالم، والثالث جمع التكسير. فالأول جمع المذكر السالم، قال وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، نحو محمدون ومجتهدون. والثاني جمع المؤنث السالم، وهو الاسم الدال على أكثر من اثنتين أو اثنين بزيادة ألف وتاء، نحو فاطمات ومجتهدات وكتيبات. جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. السالم لماذا سمي سالما؟ أساسه يسلم من التكسير. ما أساسه؟ ما أساسه؟ أساسه المفرد. تقول لأن مفرده سالم، لأن لفظ مفرده سالم. ما جمع محمد؟ جمع مذكر سالما محمدون. لفظ المفرد سالم لم يتغير، وإنما فقط ألصقنا به الواو والنون. وكذلك في هند هندات، لفظ المفرد سالم، هند هندات، فلهذا سمي سالما. ويسمى أيضا جمع تصحيح، يعني أن مفرده صح ولم يتكسر. وهذه من المواضع القليلة في اللغة العربية التي اعتمدت فيه العربية على الإلصاق. فاللغات يعني عموما يقسمونها علماء اللغات إلى لغات اشتقاقية ولغات إلصاقية، ولغات ليست اشتقاقية ولا إلصاقية، وإنما تقوم على تعدد الكلمات. فاللغات الاشتقاقية كأكثر اللغات السامية وعلى رأسها اللغة العربية، يعني أن الكلمات يؤخذ بعضها من بعض عن طريق الاشتقاق، كما ندرس الماضي فعل، المضارع يفعل، واسم المكان مفعل، واسم الفاعل فاعل، وهكذا أبنية تصوغ عليها فتحتاج إلى تحريك عقلي. وأما اللغات الإلصاقية فهي التي تعتمد في تصرفاتها على اللواصق، كاللغات كأكثر اللغات الأوروبية والهندية، كالإنجليزية مثلا. الإنجليزية إذا أردت الماضي تضيف الماضي ولا المضارع تضيف إيدي؟ ها الماضي إيه تضيف إيدي تصير ماضي. طيب المصدر تضيف أينجي، الجمع تضيف إس، اسم الفاعل تضيف آر أو إي آر، لواصق يعني كذا قص ولزق. يعني هذه طبيعة اللغة، تقوم على اللواصق، قد يكون فيها أشياء أخرى لكن اعتماده على اللواصق. فاللغة العربية تعتمد على الاشتقاق لكن فيها لواصق قليلة. من اللواصق القليلة جمع المذكر السالم محمد محمد، ترسق الواو والنون، والمثنى أيضا كتاب كتابان، كذلك جمع المذكر هند هندات. فهذه من اللواصق في اللغة العربية. طيب، والنوع الثالث من الجموع، قال وجمع التكسير، وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير لفظ مفرده وجعله على بناء من أبنية جمع التكسير السبعة والعشرين، نحو قمر وأقمار وكتاب وكتب وشمس وشموس ورجل ورجال. جمع التكسير لماذا سمي جمع التكسير بذلك؟ لأن مفرده، لأن لفظ مفرده قد تكسر في الجمع، تكسر يعني تغير، كأننا نأخذ كلمة قمر نكسرها ثم بعد ذلك نعيد بناءها في الجمع أقمار. قمر ثلاثة حروف متجاورة، القاف مفتوحة والميم ساكنة، مفتوحة قمر، لكن في أقمار صار في فاصل بين الميم والراء ألف، والقاف في أقمار ساكنة وفي قمر مفتوحة، يعني أن لفظ المفرد قد تغير، فسمي جمع تكسير في مقابلة الجمع السالم. وجمع التكسير يدخل في المذكر وفي المؤنث، وله كما ذكر المؤلف 27 وزنا أي بناء وصيغة، فلهذا يدرس في صرف المتوسطين أو الكبار. وأكثر العرب الذين يعيشون بين العرب يعني يأتون بهذه الجمل غالبا على الصواب، خاصة كلمات المستعملة بكثرة، فقمر أقمر، شمس شموس، وبحر بحار أو بحور، يعني مسجد مساجد، شارع شوارع، وهكذا، كل هذه جموع تكسير. طيب، ثم قال في تنبيه مهم: تنبيه، في اللغة أسماء تدل على أكثر من اثنين أو اثنتين وليست جموعا. في اللغة أسماء تدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، يعني تدل على جمعية، ومع ذلك لا تسمى، ليست جموعا، يعني ليست جموعا في اصطلاح الصرفيين، الصرفي لا يسمونها جمعا مع أنها تدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. قال: وهي نوعان. النوع الأول اسم الجمع، وهو ما ليس له واحد من لفظه، نحو قوم وشعب ونساء وإبل. فإذا قلت قوم، هذا ما يطلق على المفرد ولا على المثنى، هذا يطلق على جمع، جمع رجال. لكن أولا ليس له مفرد من لفظه، وإنما مفرده من معناه رجل. وثانيا ليس على وزن من أوزان جمع التكسير 27. هل نسميه جمعا في الاصطلاح؟ لا، نسميه اسم جمع، اسم جمع، يعني اسم يدل على الجمع. وكذلك نساء، هل له مفرد من لفظه؟ لا، مفرده من معناه امرأة. شعب، ما مفرد شعب؟ مواطن مثلا، مواطن هذه حديثة، ها؟ طيب. وإبل مفرده جمل أو ناقة، ليس من لفظه. وراهط وجماعة وجمع وخيل، يعني ألفاظ كثيرة تدل على الجمع، ومع ذلك ليس لها مفرد، فلا يسمونها في الاصطلاح جمعا، وإنما يسمونها اسم جمع. والنوع الثاني قال: واسم الجنسي، يعني اسم الجنس الجمعي، وهو ما يتميز عنه واحده بتاء تأنيث أو ياء مشددة. اسم الجنس الجمعي هو يدل على جمع، على جماعة، ولكن وله مفرد، ولكن مفرده يتميز عنه إما بتاء مربوطة كبقر وبقرة وتمر وتمرة، أو بياء مشددة كعرب وعربي وروم ورومي. فهذا نسميه اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي. طيب، ونخل، ما نخلة؟ إذا اسم جنس جمعي، تمام. طيب، لو قلنا مثلا كلمات بيوت، جمع تكسير، هذا بيت وبيوت جمع تكسير، نعم. لو قلنا مثلا كلمة تفاح، تفاحة. فلهذا أحيانا بعض الناس يغفل عن ذلك ويسأل مثلا ما جمع كلمة نعناع، نقول نعناع اسم جنس جمعي، يعني يطلق على الجمع، فإذا أردت الواحدة تقول نعناعة وخيار وخيارة، فهذه أسماء جنس جمعي مفردها من لفظها بتاء التأنيث. طيب، فهذا ما يتعلق بتقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع. وهنا نشير إلى أن المثنى من خصائص اللغة العربية، لا يوجد في اللغات الأخرى مثنى، فلهذا قال ناظم التصريف: وخصنا الله بذا المثنى كفكرتي زيدين قد بثثنا. وهذا من خصائص العربية وطلب الدقة، لأنها تخضع للفاضل المعاني. أما في اللغات الأخرى فإن المثنى يدخل في الجمع، وقد يدخل المثنى في الجمع في اللغة العربية في أحوال قليلة، مثلاً مثل ماذا؟ ما في لفظ مثنى، في مفرد وجمع بس. لا، مثل الضمائر تكلم، المفرد أنا والجمع نحن، طيب والمثنى ما فيه، لو أنت وصاحبك ماذا تقولان؟ نحن إخوة أو نحن أخوان، فسقط التثنية هنا. لكن هذه أشياء قليلة في اللغة، الأصل في اللغة أنها مفرد ومثنى وجمع. طيب، ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى تقسيم مهم جدا للاسم وفيه شيء من الطول، فنحن سنشرح منه ما تيسر إلى السابعة والنصف، مناسب إلى السابعة والنصف ونقف، وهو تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق. قال المؤلف: تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى جامد ومشتق. الاشتقاق كما قلنا أكثر من مرة من أهم خصائص اللغة العربية. ما المراد بالاشتقاق؟ يعني الشق. تقول اشتققت يعني شققت يعني أخذت. فكلمة مثلا كاتب من أين أخذناها؟ أو نقول من أين شققناها؟ أو نقول من أين اشتققناها؟ من كتب أو الكتابة، كما تشق من الثوب جزءا منه، اشتقاق. فاللغة العربية كما قلنا تقوم في الأصل على نظرية الاشتقاق. هناك أصل واحد وهو الكاف والتاء والباء، تأخذ هذا من الأصل هذا وتشق كلمات مختلفة. في الماضي تشق كلمة على وزن فعل، المضارع تشق كلمة على وزن يفعل أو يفعل، اسم الفاعل تشق من هذا الأصل كلمة على وزن فاعل، وهكذا. هذا معنى اشتقاق. وأما الجمود فمعنى ذلك أن الكلمة واحدة ولم تؤخذ من غيرها، أن الكلمة لم تشق من غيرها، لم تؤخذ من غيرها، هي أول ما وضعت في اللغة العربية وضعت هكذا وخلاص، هذا سمى جامد. هنا جامد في الأسماء، الجامد في الأسماء غير الجامد في الأفعال. في الأفعال ما جاء على صورة واحدة فقط من الماضي والمضارع والأمر، أما الجامد في الأسماء فهو الذي لم يؤخذ من غيره، كما سيقول المؤلف. قال: الاسم من حيث الجمود والاشتقاق ينقسم قسمين. الأول: الاسم المشتق، وهو الذي اشتق من غيره. ما معنى اشتق من غيره؟ يعني أخذ وشق من غيره. طيب، ما فهمت مع كل الشرح الذي شرحنا، يقول ما فهمت المشتق، نقول خلاص ما فهمته اضبط أنواعه. قال: وهو ثمانية أنواع. ولك أن يعني تسهل ذلك فتقول: المشتق هو الذي له فعل. الاسم المشتق هو الذي له فعل. فإذا قلت مثلا جميل في جملة، إذا قلت طويل في طالة، إذا قلت جالس في جلسة، هذا مشتقات لله أفعال. لكن لو قلنا جدار، هل في جدر؟ لو قلنا مثلا قلم، هل في قلم؟ فيه، هذه جامدة ليس لها أفعال. لكن تضبطها أيضا بمعرفة الأنواع. قال: في الأسماء المشتقة وهي ثمانية أنواع. الأول: اسم الفاعل، والثاني: صيغ المبالغة، والثالث: اسم المفعول، والرابع: الصفة المشبهة، والخامس: اسم التفضيل. هذه كم؟ خمسة. طيب، السادس والسابع: اسم الزمان واسم المكان، والثامن: اسم الآلة. لماذا توقفنا نحن بعد الخامس؟ لأن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس: اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم التفضيل، هذه الخمسة هي التي تسمى بالأوصاف، أفردها وصف. وصف أوصاف هذا نوع من أنواع الاسم وليس إعرابا، الذي في الإعراب في النحو صفة، والأدق أن نقول نعت، لا لكن الذي هو نوع من أنواع الاسم هذا وصف، وصف وجمعه أوصاف، وأما في النحو فالصفة وجمعها الصفات. هذه الخمسة هي الأوصاف، يعني التي يمكن أن يوصف بها. عندما قلنا في النحو إن الحال والنعت لا يكونان إلا وصفين، يعني هذه الخمسة التي يوصف بها يمكن أن تصف الإنسان أو أي شيء آخر باسم الفاعل، فتقول مثلا جالس، قائم، شارب، آكل، أو بصيغة المبالغة تقول مثلا منحار أو شكور أو صبور أو نحو ذلك، أو باسم مفعول تقول مضروب أو مكرم، أو بصفة مشبهة تقول فلان حسن أو بطل أو شجاع أو طويل، أو باسم تفضيل تقول محمد أحسن من زيد وأطول من زيد. هذه صفة يوصف بها خمسة. طيب، وأما السادس والسابع والثامن اسم المكان واسم الزمان واسم الآلة، فهذه هل هي مشتقات؟ نعم مشتقات، قلنا نحن المشتقات ثمانية وذكرناها معها، فهي من حيث الاشتقاق يعني لها فعل هي مشتقات، لكن هل هي أوصاف تدل على صفة؟ لا، هي مشتقات لا صفة، لا أوصاف، مشتقات لا أوصاف. اسم المكان مثل مكتب، مكتب اسم مكان، مكان المكان هذا المكتب أو المكتبة، تؤنث مكتبة، هل المكتبة تصف محمد مكتبة؟ ما تأتي إلا من باب التشبيه، هذا شيء آخر يعني يشبه مكتبة، لكن في الحقيقة هذا مكان، ليس وصفا. أو موقف اسم مكان، اسم مكان هذا ما يوصف به. كذلك اسم الآلة، لو قلت مثلا مقص أو مغسلة هذا ما يوصف به، هذا يعني ذات، ذات مقص. فننتبه خاصة الأوصاف، لأن الحاجة إلى معرفة الأوصاف كثيرة جدا في النحو، في الصرف، في البلاغة، دائما تأتي أوصاف وصف، ثم الطالب لا يدري ما المراد بالوصف. هذه الأوصاف هي الخمسة. فهذا ما يتعلق بالاسم المشتق. ما المراد بالاسم المشتق؟ الذي اشتق من غيره. ما معنى اشتق من غيره؟ أخذ من غيره، يعني له فعل ونضبطه ونحصره في ثمانية أنواع. طب النوع الثاني، قال والثاني الاسم الجامد. ما المراد بالاسم الجامد؟ قال وهو ما لم يؤخذ من غيره، لم يؤخذ من غيره. ويمكن أن يسهل فيقال الذي ليس له فعل، ويمكن أن يسهل أكثر فيقال وهو ما سوى الأسماء المشتقة الثمانية. لو قلنا مثلا نافذ، باب، باب أو أرض أو كرسي، هل تدخل في هذه الثمانية المشتقات؟ لا، إذن نقول جامد هو، وهو ما لم يؤخذ من غيره. طيب، ومع ذلك هي محصورة في نوعين، قال وهو نوعان، الأول اسم الجنس الحسي والثاني المصدر. المصدر، الأسماء الجامدة هي أسماء الأجناس، هي أسماء الأجناس، وأسماء الأجناس إما أن يكون هذا الجنس محسوسا. ما معنى محسوسا؟ يعني مدركا بالحواس. ما المراد بالحواس؟ هي الحواس الخمس، وهي النظر والسمع والشم والذوق واللمس. فالذي يدرك بواحدة من هذه الحواس يسمى محسوس، أو يسمى ذاتي، أو يسمى عين، هذا محسوس. باب هذا اسم جنس حسي، أرض اسم جنس حسي. وأما اسم الجنس المعنوي فهو الذي يدرك بالعقل، بالقلب، يعني الذي لا يدرك بالحواس، مثل الحب والبغض، هذه أشياء تدرك بالعقل والفهم لا تدرك بالحس، فهي اسم جنس معنوي، وهي المراد بقولهم مصدر. المصادر هي أسماء الجنس المعنوية، فتقول مصدر أو تقول اسم الجنس المعنوي هو بمعنى واحد. فإن جاء طالب منتبه، مع أنه في آخر الدرس بس منتبه ما شاء الله، ويقول كيف المصدر هذا جامد؟ قلنا الجامد الذي ليس له فعل. فإذا قلت جلوس أو ضرب أو شرب أو أكل أو ذهاب أو خروج واستخراج، هذه مصادر تقول جامدة، هذه ما ليس لها أفعال. نقول نعم يا جامدة، لأنهم يرون أن المصدر هو أصل الاشتقاق، يعني هو رقم واحد في الاشتقاق، وما سواه من المشتقات مأخوذة منه، فكل المشتقات من الفعل الماضي والمضارع والأمر ومن هذه المشتقات كلها مأخوذة من المصدر. طيب والمصدر هل أخذ من شيء قبله؟ لا، هو الأول، هو فلهذا يسمونه مصدرا، يعني الذي تصدر عنه بقية المشتقات، فهو لا فعل، فهو على ذلك جامد لأنه لم يؤخذ من غيره. طبعا هذا قول الجمهور وهو الصحيح، عليه أدلة كثيرة ولا يهمنا مناقشة ذلك، بس يهمنا الآن أن المصدر عد في الأسماء الجامدة. لماذا؟ لأنه هو الأصل وأخذت منه بقية المشتقات، فهو لم يؤخذ من غيره، فانطبق عليه التعريف. طيب الآن ماذا سيفعل المؤلف بعد أن ذكر لنا الأسماء المشتقة، عرفها وذكرها لنا، ثم عرف لنا الأسماء الجامدة وذكرها لنا؟ قال: وهذا كلام على الأسماء المشتقة والجامدة. الأسماء المشتقة كم؟ ثمانية، سيذكرها واحدا واحدا. والأسماء الجامدة كم؟ اثنان، سيذكرهما ونشرحهما إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.